إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 41 من شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في بيان كثرة طرق الخير. ما من طاعة إلا ولله فيها عطاء، عطاء للمؤمن، سواء كان هذا العطاء نورا في الوجه والقلب أو انشراحا في الصدر أو بركة في الرزق أو حبا في قلوب الخلق، رفع درجة أو محو خطيئة أو زيادة حسنة. كلما زادت طاعات الإنسان كلما زاد عطاء الله له. فالطاعات أوعية نستقبل فيها العطاء من الله، فمن زادت أوعيته زاد عطاء الله له. والإنسان حينما يقبل على الله تبارك وتعالى يقبل الله عليه. من أقبل على الله بطاعته أقبل الله عليه برحمته ومغفرته. كما أن هناك فرق هائل بين من يقوم بالطاعة ومن يشتاق إلى الطاعة، وبين من يترك المعصية ومن يبغض المعصية. وإلى هذا جاءت الإشارة في القرآن الكريم، لأن هذه درجات، الذي يقوم بالطاعة غير الذي يشتاق إليها، والذي يترك المعاصي غير الذي ينفر منها. وأمر المؤمن أن يترقى من فعل الطاعات إلى الشوق والرغبة في هذه الطاعات، ومن ترك المنكرات والمعاصي إلى بغض وكره هذه المنكرات والمعاصي. قال ربنا عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا يكفي فقط ترك المعصية، وإنما النفرة منها وبغضها انتصارا لدين الله تبارك وتعالى ورغبة في رضا الله. نحن مع الحديث عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. يرزقه يعني ينقصه. رواه مسلم. في رواية: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية لمسلم أيضا: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. العجيب هنا أن الإنسان إذا زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو دابة، الطير والدابة أكل من هذا الغرس بغير رغبة من الغارس والزارع. طيب، والذي سرق منه أكيد أخذ منه غصبا وسرقة، يعني أخذ منه بغير رغبة منه، فما أخذ منه بغير نية منه فيه أيضا لا يحرمه الله تعالى من الأجر. وهذا الحديث نص في أن بعض الطاعات قد لا يكون للإنسان فيها نية، ولكن لا يحرمه الله تعالى من الأجر فيها حتى لا يحرم أحد من الخير، وتشجيعا للناس على فعل المعروف. لأنه الأمر مفهوم، إذا الإنسان غرس غرسا أو زرع زرعا فجاء من بعض هذا الزرع والغرس فهوهبه لإنسان أو آداه أو تصدق به، النية هنا حاضرة. إنما الطيور والدواب التي أخذت بغير رغبة منه، أين نيته هنا؟ ليس له نية في هذا. هو ما زرع من أجل أن يأكل الطير ولا الدواب، ما زرع زرعه من أجل أن يسرق منه، ولكن ما أخذ منه سرقة أو بغير رغبة منه وليس له في ذلك نية، فله به أجر الصدقة إلى يوم القيامة ولا يحرمه الله تعالى من الأجر. أيضا في هذا الحديث دلالة واضحة على حق النبي صلى الله عليه وسلم على الزرع والغراس لما فيه من مصلحتين، مصلحة دينية ومصلحة دنيوية. أما المصلحة الدنيوية فلا غناء للناس عن القوت والزرع، حتى نحن نقول في المثل: ما من أحد يزرع فيأكل وحده، وإنما يزرع وبزرعه يأكل غيره. هل الفلاح أو الزارع يزرع لنفسه؟ لا، هو يزرع لنفسه ولغيره. حتى في بعض الإحصائيات عدد المزارعين والفلاحين في العالم حوالي 7%، ولكن بجهد المزارعين يأكل أهل الأرض جميعا. فالإنسان إذا زرع أو غرس فإنه يؤجر بهذا الزرع وذلك الغرس، وهذا تشجيع للإنسان على الكد والعمل وقيمة هذا العمل، وأن الإسلام جاء لعمارة الحياة وليس لخراب الحياة. حتى في حديث عجيب وقفنا عنده وقفات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والإنسان يسأل: الذي يزرع أو يغرس هذه الفسيلة ألا تحتاج إلى رعاية؟ ألا تحتاج إلى حصاد؟ ألا تحتاج إلى من ينتفع بها؟ طيب الساعة تقوم، فما فائدة أن يزرع زرعا أو أن يغرس غرسا؟ هذا لتعليم هذه الأمة قيمة الطاعة وقيمة الأعمال الصالحة حتى وإن كانت في الظاهر بسيطة. وأيضا فيه تعيين وتأكيد لمعنى العبودية. مثلا يقول الإنسان: أنا في يدي زرعة والساعة ستقوم، لماذا لم يقل فليسجد لله سجدة؟ إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليركع ركعة، فليسجد سجدة. هذا لتعليم الإنسان أنه يتقرب إلى الله بما يحب الله وليس بما تهواه النفس. قد يحب الإنسان أن يصوم في يوم العيد، ولكن يأتي الشارع فيقول: الصيام في ذلك اليوم حرام، رغم أن الصيام طاعة ومن أفضل الطاعات وفيها حبس النفس عن الشهوات، ولكن في ذلك اليوم قال الشارع لا صيام. الإنسان يحب أن يصلي، أشرقت الشمس، يقول الشارع الحكيم على لسان المصطفى عليه السلام: لا صلاة في هذا الوقت، فيه نهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها. حتى يتعلم المسلم أنه يتعبد لربه بما أراد الله. كل الأنبياء جاءوا على هذين الأصلين، كل الأنبياء جاءوا ليعلموا الناس هذين الأصلين، يعلم الناس من نعبد ويعلم الناس كيف نعبد. لا يعلم الناس فقط من نعبد، نحن نعبد الله، لكن هل نعبد الله على هوانا، أو أنا أعبد الله بطريقي وأنت بطريقك وأنت بطريقك؟ قال: لا، توحيد المعبود وتوحيد العبادة. جاءوا بتوحيد المعبود، نعبد الله وحده. طيب والطريق الموصل إلى الله ما ترك لأهواء الناس ولا لاجتهاداتهم الشخصية ولا لجهات النظر، وإنما جاء الشارع الحكيم على لسان الرسل بالطريق المعبد الذي يوصلنا إلى مرضات الله. فالأنبياء جاءوا بتوحيد المعبود وجاءوا بتوحيد العبادة، وأجابوا على هذين السؤالين: من نعبد؟ الله. كيف نعبد؟ بما شرع الله. فلا ينبغي أن يعبد الله بما لم يشرع ولا بما لم يأمر، أو أن نعبد الله على سبيل الهوى، فمن اتبع هواه ضل، حتى لو ظن أن في هذا الهوى الذي اتبعه مصلحة أو منفعة. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه وكان على نهج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الحديث فيه دليل على بيان كثرة طرق الخير لما انتفع الناس به من الخير والأجر. وفيه أيضا معنى ثالث، وهو أن الخير المتعدي أعظم أجرا من الخير اللازم. الذي يصوم أو يصلي أو يتهجد لنفسه، ولكن من علم علما أو دعا إلى الله هذا لنفسه ولغيره. المنافع التي يتعدى منفعتها أو يتعدى أثرها أو يتعدى فائدتها من النفس إلى الغير أعظم أجرا وأثقل في الميزان عند الله يوم القيامة. لذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في يوم كان في المسجد مع اثنين من الشباب يتحدثون، فدخل صلى الله عليه وسلم فجلس معهم فسكتوا. قال: لماذا سكتتم؟ خوضوا إلى ما كنتم تخوضون فيه. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا. فقال: بل ادعوا أنتم وأؤمن على دعائكم. فبدأ الأول فدعا بخير، فأمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، والثاني دعا فأمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. جه سيدنا أبو هريرة ماذا قال؟ قال: يا رب، وأنا أسألك ما سأل أخواي وأسألك علما لا ينسى. يعني أنا أطلب اللي هم طلبوا الاثنين، وكان يحب جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فأنا أطلب يا رب ما طلباه وزيادة عليه علما لا ينسى. فأمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذين الرجلين الشابين: يا رسول الله، ونحن أدعو الله لنا أن يرزقنا علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها الغلام الدوسي، للسابق أجر وللسابق فضل. سيدنا أبو هريرة كان سباقا إلى الخير، فطلب من الله علما لا ينسى، فكان حافظة الإسلام وموسوعة السنة. وروى لنا عن المصطفى عليه السلام في مسند أبي هريرة حوالي 5000 حديث بالمكرر. وسيأتي أن بعض الصحابة كان أحفظ من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لأنه سكن بعيدا عن المدينة قلت الرواية عنه. سيأتي إن شاء الله معنا في الحديث، لكن هذا الحديث فيه عظم الفائدة، أن الإنسان إذا فعل الخير لا ينتظر من الناس ثناء ولا مدحا، قد أحصاه من لا ينساه، قد أحصاه من لا ينساه. يقول ابن مسعود: صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا. وجاء في الحكمة: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن كانوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنت أهله. أنت تصنع المعروف لله، إن كان هذا المعروف صادف أهل المعروف وأهل الخير فلله الحمد، وإن صادف قوما كراما ولئاما، قوما كراما لئاما وليسوا بكرام، فأنت قد فعلت المعروف لله، فالمعروف عند الله تعالى لا يضيع. ومن سعة كرم الله أيضا أنه يثيب بعد الحياة عند الممات الإنسان، يثيبه على بعض الطاعات والصدقات الجارية. ذكر منها أشياء قبل هذا: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، ومنها هذا الغرس وذلك الزرع. بالذات بعض الأشجار قد تمكث لإنباتها سنين، زي شجر الزيتون قيل لا يقرح إلا بعد 7 سنوات، ولكن شجر الزيتون معمر ممكن يأخذ قرن من الزمان، 100 عام أو أكثر أو يزيد. أو النخل أيضا أعماره تطول، فالإنسان الذي يزرع نخلة أو يزرع زيتونا قد يأكل منه هو ولكن يموت فتأكل منه أجيال. هذا الغرس الذي زرعه فأكلت منه الأجيال يؤجر به إلى يوم القيامة، كما بين عليه الصلاة والسلام، حتى لو جاءت الطيور فأخذت منه فله بذلك أجر الصدقة. العجيب في الحديث أنه قال: وما سرق منه فله به أجر، حتى اللي سرق من هذا الطعام يؤجر عليه من زرع، وإن كان قد أخذ منه بغير نية منه. وعنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة، كثير من الناس لما يجي يقول بنو سلمة، الصحيح فيها هي بكسر اللام، بنو سلمة. أراد بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار أن ينتقلوا قرب المسجد، يريد أن يكونوا قرب مسجد المصطفى عليه السلام، وهذه رغبة طيبة ونية صالحة حتى لا تفوتهم صلاة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم، وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. ورواه البخاري أيضا بمعناه. هنا عندنا وقفة، أن مشي الإنسان للمسجد عبادة ولا ينبغي أن تترك أو يزهد فيها. وفيها لفتة أخرى: إذا نقل للإنسان كلام فلا ينبغي أن يبني عليه حكم حتى يتثبت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أنهم يريدون أن ينتقلوا قرب المسجد، هل سكت أو ألقى النصيحة والحكم على عواهنه؟ الأول تثبت منهم: يا بني سلمة أقبلوا، بلغني أنكم تريدون كذا وكذا. إذا الإنسان إذا نقل له كلام عن الغير لا يبني حكما أو تصورا حتى يتثبت. وهذا الأصل، لأن نعلم النصوص يعضد بعضها بعضا، جاء مبدأ التثبت من الأخبار أيضا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ودائما لا يصادف الكلام الخبيث إلا نفسا مريضة أو قلبا أسودا مظلما. كرجل يقول لك عن إنسان إنه يقال عنه كذا وكذا، إنه كذا وكذا، فأنت تقول: يا سبحان الله، كنا نظنه صالحا، كنا نظنه كذا، ما هو فعل كذا وفعل كذا. فالإنسان يأخذ الكلام من النمام ويسمع كلام النميمة والغيبة عن أخيه فيشربها القلب الفاسد القلب المنتن المظلم دون أن يتثبت. الواجب على الإنسان إذا سمع عن أخيه ولا سيما إن كان صالحا عرف بالتقوى أن يذب عن عرض أخيه، فمن ذكره بسوء يقول لا والله ما علمنا عنه إلا خيرا، كما حدث عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما أشاعوا عنها الفاحشة. الصالحون والصادقون أعرضوا عن هذا الكلام ولم يقبلوه ورفضوه لما علموا من طهارتها وعفتها رضي الله عنها. هذا مهم جدا في مبدأ التثبت، أن لما يأتيني خبر عن إنسان لا أصدقه فأبني عليه تصورا فأبني عليه سلوكا. إنسان قال لي عن إنسان كذا فأنا أقول سبحان الله أصبح كذا، ما هو كذا وهو كذا، كنا نظنه كذا، فيبدأ التغير في التعامل والتغير في ما عاد في احترام، كان يحترمه فلا يحترمه، كان يحبه فلا يحبه. هذا عين قصد الشيطان في إيقاد الفتنة والوقيعة والبغضاء بين المؤمنين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتثبت قبل أن يصدر حكما، وإن كان الأمر حتى في طاعة من الطاعات، لكن أراد أن يبين لهم فضيلة الخطى إلى المساجد وبعد البيوت عن المسجد، أن بكل خطوة لهم إلى المساجد صدقة. جينا هنا لنقطة لغوية، قال دياركم تكتب آثار أو تكتب آثاركم، منصوب على الإغراء بمعنى إلزموا دياركم تكتب آثاركم، والآثار هي أثر الخطى إلى المساجد في الجمعة والجماعات. كلما زاد البعد عن المسجد كلما زادت الدرجات وزادت الأجور، لأن نعلم أن الإنسان يؤجر على مشيئه للمسجد بكل خطوة حسنة ويرفع درجة وتحط عنه بها خطيئة. شيء آخر، قد يسأل الإنسان في موضوع التثبت من الأخبار عن أحد. سيدنا عمر له موقف يذكر في سيرته أنه كان جالسا فرجل قال عن رجل إنه لرجل صدق، إن هذا الرجل لرجل صدق، فقال له عمر هل جاورته كنتم جيران؟ فقال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. المعرفة إنما تتم عن هذا، المجاورة فيها طول العشرة، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال. لذلك نقول وقت الإسفار حينما تشرق الشمس فتبدو ظاهرة، ومنه السفور ضد الحجاب أي خروج المرأة ووجهها باديا، فالسفر جاء من الإسفار يسفر عن أخلاق الرجال ومعادنهم. في السفر نعرف معادن الناس وأخلاقهم، أو بالجوار أو عند التعامل بالدينار والدرهم، هل عنده أريحية وعنده كرم أم عنده شح وبخل وظلم. يظهر الإنسان عند التعامل بالدينار والدرهم تظهر معادنه وشيمه وكرائمه، كذلك بالمجاورة وكذلك بالأسفار. فسيدنا عمر قال إنك لا تعرفه لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفض في المسجد، أو يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. وفي حديث أبي المنذر أبي بن كعب قريب من هذا أيضا، أبي بن كعب هذا من السابقين من الأنصار للإسلام، شهد بيعة العقبة الثانية وكان فيها 70 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 164 حديثا. وسيدنا أبي بن كعب له خصوصية لم يشاركه فيها غيره من الصحابة الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي بن كعب وسماني لك؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه. يقول العلماء هذه المنقبة وتلك الفضيلة كانت لأبي بن كعب ولم يشاركه أحد غيره من الصحابة فيها، أن الله تعالى سمى لنبيه أن يقرأ القرآن على فلان، اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، قال وسماني لك؟ قال نعم. هذه منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه. قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، رغم بعد المسجد يحرص على صلاة الجماعة فلا تفوته واحدة. فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، الرمضاء يعني شدة الحر والظلماء ظلمة، فقال ما يصرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم في رواية إن لك ما احتسبت. نحن حينما نذكر الأحاديث في فضل الخطى إلى المساجد كلها تأتي في فضل الذهاب، ما في حديث جاء في فضل الرجوع والإياب، لكن هذا الحديث أثبت فيه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا احتسب الأجر فله أجر الخطى إلى المساجد بوجود الفضيلة، وله أجر الرجوع إذا نوى. إذا الإنسان ذهابا له الأجر وإيابا له الأجر. الأحاديث كلها تتكلم عن المشي إلى المساجد، لكن ما في حديث ذكر أن له أجر العودة، كلها أجر الذهاب أجر المشي، لكن أجر العودة أيضا إذا احتسب الإنسان له أيضا أجر العودة. وفي هذا يعلمنا أن النية قد تجعل من العمل الصغير كبيرا. يقول أحد علماء السلف الصالحين كم من عمل صغير كبرته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. هذا عمل قد يبدو في الظاهر لا يلتفت إليه أحد ولا ينتبه إليه أحد، ولكن أقره عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن السنة إنما هي فعل أو تقرير أو قول أو صفة، فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يقر باطلا، فإذا أقر أخذ صفة السنة فأخذ هذا الحكم هذا الحكم وتلك السنية. فلما أقره إذا من نوى في العودة إن شاء الله يعطيه الله أجر خطواته في عودته كما يعطيه الخطى عند مجيئه. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أردنا أن نتكلم عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. الأول عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه، هذه واحدة. الأمر الثاني كان من الحفاظ للحديث، وكان ممن يكتبون الحديث، لذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر حديثا منه. لماذا؟ لأنه كان يكتب. هذا نص كلام أبو هريرة كما ثبت في الصحيح، ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. فلما كان يكتب بعض الناس لموه، قالوا أتكتب كل شيء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر فقد يخطئ وقد ينسى. فذهب إلى النبي عليه السلام لأنهم يلومونه في الكتابة عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمرو اكتب، فوالله ما خرج مني إلا الحق. لذلك في علم مصطلح الحديث لما جاءوا فقالوا متى بدأ كتابة وتدوين الحديث الشريف؟ نحن نعلم أن أول من قام بهذا العمل الجليل في تدوين السنة كان بإعاز من عمر بن عبد العزيز، أوكل الأمر إلى الإمام الزهري في المدينة. هذا أول من بدأ وشرع في تدوين وكتابة الحديث الشريف، والإمام الزهري من شيوخ الإمام مالك رحمه الله. هذه كانت البدايات، قبل هذا ما كان يدون إلا في صحائف لبعض الصحابة، ما كان كلهم يكتبون، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان سيدنا أبو هريرة يقول كان أكثر حديثا مني، برغم أن الأحاديث الواردة عن سيدنا عبد الله بن العاص أقل بقليل من أحاديث أبي هريرة. ما هو السبب؟ يعني قيل روي له فقط 700 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من العبادلة الأربعة الفقهاء من صحابة النبي عليه السلام. السبب أنه سكن مصر ومات بها على أرجح الأقوال، فمات في مصر فكان بعيدا عن دار الهجرة، فكان الناس يأتون إلى مكة وإلى المدينة. سيدنا أبو هريرة جلس في المدينة فأكثر الرواية وأخذ الناس عنه، لكن قل من الناس من كان يأتي إلى مصر في تلك الأزمان، لذلك قلت الرواية عنه، رغم أنه أكثر حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه بشهادة أبي هريرة نفسه. سكن مصر وتوفي بها سنة 63 للهجرة عن 70 عاما. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عن نفسه عن مدى سعة حفظه وذاكرته للسنة، قال عبد الله بن عمرو بن العاص حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، وأنه قال لخير أعمله لله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العجيب، يعني أن يقوم بالأعمال الصالحة في عهود متأخرة أفضل من قيامه بها في عهد المصطفى عليه السلام. ما هو السبب؟ قال لأن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنيا، وإن اليوم مالت بنا الدنيا، بمعنى كلما زادت الفتن وقل الأعوان على الخير، الطاعة في زمن الفتن وقلة الصحبة الصالحة والأعوان على الخير ترفع الأجر. الإنسان لما يكون في بيئة غافلة عاصية وهو متهجد حافظا بجوارحه مستقيما أجره أعلى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني كثرة القتل والفتن في آخر الزمان. وأيضا في حديث سيأتي: أيام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم، أو 50 يعملون عملا مثل 50 منكم. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، وفي رواية: لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. هذا كلما زادت الفتن في آخر الزمان، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث أصل في باب الفقه اسمه باب الهبة. نحن عندنا الهبة هي تمليك عين بلا عوض، يعني أنا وهبت إنسان دابة أو بيت أو ثوب أو أرض، هذه الهبة ينتقل ملكية العين من الواهب إلى الموهوب له إذا تم القبول والإيجاب من الطرفين. طيب، هل يجوز للإنسان أن يهب المنافع مع بقاء العين؟ قال: نعم، وهذا الحديث نص. الإنسان عنده دابة، شاة، ناقة، يمكن أن تحلب، أو عنده دابة زي جمل أو حصان، فرس أو حمار، يمكن أن يركب. إذن من منح عينا ينتفع بها مع بقاء أصلها حتى ينتفع بهذه المنافع ثم يرد عينها إلى صاحبها، هذا أيضا مما يؤجر عليه وهو من الصدقة. لذلك قالوا: الهبة هنا هي تمليك المنافع مع بقاء العين، يعني العين لصاحبها. الناقة ترجع مرة أخرى، أعطاها هذه الناقة لمدة شهر، لماذا؟ قال: يحلبها فيستفيد بلبنها، إذن هو يستفيد بحلب الناقة. أعطاه هذه الدابة شهرا ليركبها، طيب بعد الركوب واستعمالها شهر يردها إلى صاحبها. هذه تسمى هبة المنافع وليس هبة الأعيان. هو ما وهبه الناقة، وما وهبه الدابة، وما وهبه البيت. زي منزل، إنسان عنده بيت فوهبه الإنسان، قال: هذا المنزل لك طيلة حياتك، أو هذا المنزل لك لمدة عام تنتفع به كما شئت، طيب بعد العام يرد الأصل إلى صاحبه. هذه تسمى في الفقه هبة المنافع مع بقاء العين. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة، ولكن ما عينها. طب ما هذه 40؟ احنا ما نعرف، حدد منها خصلة واحدة فقط. قال: أعلاها منيحة العنز. منيحة هي منحة معنى عطية، لكن تقال منيحة للناقة وللشاة استعارا، استعارة، لكن الأصل فيها تقال للناقة. الإنسان إذا عنده عنزة فأعطاها لجاره يستفيد بلبنها. قس على ذلك أي شيء، إنسان عنده سيارة أعطاها لجار أو لصديق ينتفع بها أسبوعا أو يوما أو ثلاثة ويرد السيارة مرة أخرى، هذه اسمها إما استعارة وإما هبة المنافع، ينتفع بها الإنسان وقتا ثم يردها إلى صاحبها، وهذه من الصدقات ومن أبواب الخير. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. الإمام البخاري روى عن حسان بن عطية قال: عددنا ما دون هذه الخصلة وجدناها 15 خصلة. وبعضهم قال: النبي كان عالما بال40 ولكن لم يحددها فسكت عنها لحكمة حتى لا يزهد الناس في غيرها من صفات البر. صفات البر كثيرة، إذا كان شعب الإيمان 64 أو 74 شعبة، وهذه أيضا من خصال الخير 40. إذن عدم التحديد فيه حكمة حتى لا يزهد الإنسان في معروف ولو كان في عين الإنسان صغيرا أو بسيطا، كإماطة الأذى على الطريق أو تبسمك في وجه أخيك أو الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. وهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية له ما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيما منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الحديث يستدل به علماء الأصول العقائد في الدليل على كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متكلم وكلامه لا يحتاج إلى ترجمان ويفهمه السامع. متى نحتاج إلى الترجمان؟ إذا كانت اللغة لغة الخطاب غير مفهومة للسامع من المتكلم، فنحتاج إلى ترجمان لغتي غير لغتي. ولكن يوم القيامة كم لغة موجودة على وجه الأرض، وكم من اللهجات موجودة على وجه الأرض، بل في بعض البلاد يتكلمون لغة واحدة بلهجات مختلفة ولا يفهم بعضهم بعضا، لا أهل الشمال يفهم أهل الجنوب ولا أهل الشرق يفهمون أهل الغرب. سبحان من وسع سمعه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، الله الذي خلق الناس جميعا يخاطبهم يوم القيامة جميعا وكلهم يفهمون ولا يحتاجون إلى مترجم يترجم لهم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل اختلاف الألوان والألسن من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه من العجائب، الناس كلها من آدم من أب واحد وأم واحدة، ولكن تشعبت اللغات، طريقة الكتابة مختلفة، طريقة الألفاظ وطريقة النطق مختلفة، حتى تجد لغات في غاية العجب ما تستطيع أن تفهم منها كلمة وتتعجب كيف الناس يتفاهمون فيما بينهم، ولكن هذه من آيات الله تعالى. فيوم القيامة الإنسان لا يرى إلا الأعمال، الشافع له لا نسب ولا قرابة وإنما الأعمال. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لماذا لم يقل بتمرة؟ لماذا قال اتقوا النار ولو بتمرة؟ قال بشق تمرة، لأن التمرة يمكن أن يكون لها ثمن غال وقت المجاعة والقحط، ممكن أن تباع وتشترى، لكن نصف تمرة أو شق تمرة من يبيعها؟ هذا دليل على أن الإنسان لا يحتقر من الخير شيء ولو كان شيئا تافها حقيرا لا يؤبه له ولا يعتني به أحد، سيراه يوم القيامة ثقيلا في الميزان، ما قال تمرة ولكن قال شق تمرة، حتى لو كان نصف تمرة يراها بين يدي الله تعالى، لأننا سنلقى ربنا. وفي القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقال في آية أخرى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ستلقى جزاء العمل إن طاعة أو معصية. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. دليل على أن رضا الله ينال بأدنى سبب كالحمد بعد الطعام. الطعام له آداب فعلية وآداب قولية. الآداب الفعلية كالأكل باليمين والجلسة جلسة التشهد، أو يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، ولعق الأصابع وإماطة الأذى عن اللقمة، هذه كلها من الآداب الفعلية، الأكل باليمين وثلاث أصابع. طيب في هناك آداب قولية كالتسمية في أوله والحمد في آخره، وهناك أيضا أدعية علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. إذا أكلنا طعاما ساخنا نقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. إذا كان في الطعام لبنا وعسلا علمنا هذا الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأن اللبن والعسل من شراب أهل الجنة. وإذا كان سواهما اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول مني ولا قوة. من قال هذا الدعاء بعد الطعام غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الله يرضى بأدنى العمل، بس كل الحمد لله بعد الطعام. طب لماذا التسمية في أوله؟ لأن الشيطان يحضر مع ابن آدم في أعماله كلها عند طعامه وشرابه ومبيته، فإذا سمى الله عن الطعام لا يأكل معه، وإذا سمى الله عند دخوله البيت لا يبيت معه. لذلك في حديث إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم البعير في سفره. الواحد لما يجي يركب بعير في سفر طويل من كتر السفر وقلة العلف تلاقي هذا البعير ضامر وضعيف وهزيل، لأن المجهود كبير والعلف قليل. المؤمن يتعب شيطانه ويضعفه، لماذا؟ يضيق عليه. الشيطان لا بيأكل، الذي قرين مع هذا المؤمن لا بيأكل معه شيء ولا يبيت معه، دايما إذا يبيت برا، وإذا أكل الطعام لا يأكل طعاما، وإذا شرب لا يشرب معه، حتى أثناء الشهوة والجماع لا يحضر معه، وإذا دخل مكانا سمى الله، دائما على ذكر لله، فالشيطان يفر من ذكر الله. لذلك شيطان المؤمن يضعف بكثرة الذكر. دائما كن ذاكرا لله على جميع الأحوال، يخلص الشيطان ويضعف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حديث عمر بن أبي سلمة، هذا ربيب النبي عليه السلام. ما معنى ربيب؟ عمر ابن أبي سلمة الذي توفي بعد هجرته من مكة إلى المدينة، أول ما وصل المدينة توفي، فبقيت أم سلمة أرملة ومع أولادها، من ضمن الأولاد عمر، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة. فلما تزوجها أصبح عمر اللي هو ابن أبي سلمة ربيب، يعني في حجره يربيه. عمر ابن أبي سلمة قال: كنت ربيبا النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فتطيش يدي في الصحفة، باكل يمين وشمال فوق تحت. فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه آداب الطعام. إذن الإنسان إذا طبق الآداب الفعلية والآداب القولية أصبح طعامه عبادة يؤجر عليه بإذن الله، ويكون سببا يعينه على طاعة الله عز وجل. آخر حديث معنا في الباب إن شاء الله، بس نذكر أدب قليل من أداب الطعام. قالوا: من السنة ألا يرفع صوته بالحمد عند فراغه من الطعام، ويسن أيضا لمن كان عنده ضيوف ألا يقوم قبلهم. أنت لو عازم ضيوف عندك في البيت وأكلوا الطعام وأنت ما شاء الله خلصت سريع رحت قايم، هذا لا يليق وليس من الأدب، لأنك قد أضفتهم في بيتك، أنت تجلس إلى أن يفرغوا. بل من السنة تعرض عليهم كما فعل إبراهيم عليه السلام مع الضيوف: ألا تأكلون، حتى تزيل الوحش والحياء من قلوب الضيفان. الأمر الآخر، إذا فرغ والناس جلوس لا يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، لأن هذا فيه إذانا بالفراغ، بمعنى خلصوا نحن قد فرغنا، هذا أيضا ليس من الأدب. إذا أراد أن يحمد قبل فراغ القوم فليكن حمده في سره، أما إذا فرغ القوم جميعا فيحمد الله. ومن السنة الدعاء لأهل البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل طعاما عند قوم ثم دعا لهم فقال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. ورد هذا كثير، إن الإنسان فيه 360 مفصلا، على كل مفصل صدقة، ويجزئ من ذلك صدقة البدن ركعتي الضحى. قال: أرأيت إن لم يجد، ما عنده صدقات، فقير. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، هذا حث على العمل. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير أو المعروف. قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه، هذا إنسان ما في خير خالص، أدنى شيء أن لا يؤذي أحدا فإنها صدقة منه على نفسه. لذلك الإنسان إذا فتح له باب من الخير عليه أن لا يتأخر ولكن يسارع. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. كل ما يفتح باب طاعة يعتذر، كل ما يفتح باب خير يتنصب، كل ما يفتح باب في الطاعة يهرب. هذا الإنسان الذي يتأخر يتأخر يتأخر ويسوف، قد يؤخره الله تعالى فيحرمه من التوفيق، فلا يفتح باب بعد ذلك باب. أما إذا فتح باب طاعة علي أن أسارع إليه ليفتح الله تعالى أبوابا طاعة بعد طاعة، فمن علامة قبول الحسنة التوفيق لحسنة بعدها. أيضا الإنسان في كف الشر، كف الشر عن الناس والأذى عن الناس، جاء فيه حديث، ولا سيما عند كثرة الفتن وتوردها في آخر الزمان، حديث عقبة بن عامر لما سأل عن النجاة. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من نجاة؟ دلوا على ثلاثة أمور غالية. قال: من نجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، واتك على خطيئتك. عندما تكثر الفتن نعم صومعة الرجل بيته. الى اين يخرج؟ الى كسب المعاش او كسب الحلال، او الى مسجد يعمره، او الى زيارة مسلم، او عيادة مريض. اما ان يخالف اهل الغفلة واهل الشهوة واهل المعاصي، فان القلوب يأخذ بعضها من بعض، والطبع لص يسرق الخصال. الناس يتأثرون بعضهم من بعض، فالذي يجلس في بيئة الغفلات والمعاصي يبرد الايمان في قلبه ويضعف. اما اذا جلس في بيئة الطاعة، في مجالس العلم، في بيوت الله مع مجالسة الصالحين، القلب يتأثر بالرحمات الهابطة النازلة، لأن مجالس العلم تنزل فيها السكينة وتحفها الملائكة. ونحن على يقين من هذا، أن هذه مجالس يخرج منها نور، نحن لا نرى بعيوننا، ولكن جاءت الآثار أنه يتراءى هذا النور لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. هذه المجالس إذا كان في القلب قسوة تذوب، وإذا كان فيه غفلة تمحى، وإذا كان فيه ظلمة تزول، ويتنور القلب بنور العلم والحكمة فيقبل على الله تعالى ويشتاق إليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على رسول